أحبك من ألف للياء، محبة ما لها آخر. بعيشك وقتي الحاضر وعيشك بفرح وحياة، وإذا ربي كتب باكر بحبك فيه لين ألقى. أنا وش هو مصبرني سوى حبك على باكر. أحبك من ألف للياء، محبة ما لها آخر. بعيشك وقتي الحاضر وعيشك بفرح وحياة، وإذا ربي كتب باكر بحبك فيه لين ألقى. أنا وش هو مصبرني سوى حبك على باكر. تطمن ما نقص حبك يزيد شوي كل ساعة، ولو تدري بقد شوي أبد ما تبتعد ساعة. وتخيل ماضي وحاضر وإذا كل يوم لي باكر، وتسألني إلى هاليوم تشقني. تطمن ما نقص حبك يزيد شوي كل ساعة، ولو تدري بقد شوي أبد ما تبتعد ساعة. وتخيل ماضي وحاضر وإذا كل يوم لي باكر، تسألني إلى هاليوم تعشقني. أنا وش هو مصبرني سوى حبك على باكر.